بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 29، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب صحيح البخاري. بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. بدعة يعني من حيث اللغة، لأن أحدثها على غير مثال سابق، والبدعة عند أهل اللغة ما أحدث على غير مثال سابق سمى بدعة، من بديع السماوات والأرض، لأنه أحدثها سبحانه على غير مثال سابق، من الأرض البديع يعني جديدة ما سبق أن حدثت. وكان الناس في عهد النبي يصلون أوزاعا ويصلون في بيوتهم، إلا أنهم صلوا مع النبي 3 ليال ثم ترك خاف عليهم أن تورض عليهم، فهي سنة من جهة الرسول فعلى أصلها وقام بهم 3 ليال. بدعة من حيث اللغة أن الرسول ما داوم عليها في رمضان، هذا وجه قول عمر، إلا هي سنة ثابتة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 10 ليالي وقال: إني خاف أن تورض عليكم، صلي عليه وسلم. فلهذا استمر عليها الخلفاء بعد عمر نعم والمسلمون. الاستماع على ما فعله الصحابة أفضل، يوسف معه مثل ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي 3. نعم. التي ينامون عنها أفضل، يعني آخر الليل، صلاة آخر الليل أفضل، لكن جمع الناس في أول الليل أيسر عليهم، أسهل عليهم. نعم. لكن ما يفهم منها عدم التجميع،

فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلي 4. قد يظن بعض الناس أنها 4 مسرودة بسلام واحد، وليس الأمر كذلك. الأربعة يعني بتسليمتين، لأنها في اللفظ الآخر قال: يسلم من كل 2. وأحاديثها يفسر بعضها بعضا، قولها يسلم من كل 2 يبين ما أرادها بقول 4، يعني أن الأربعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقل، لكنها كلها طويلة حسنة، قد طول في قراءتها وسجودها وركوعها. في بعض الروايات قال: كان في سجوده يسجد قدر 50 آية يطيل. نعم. مجموعة في سفر فأرادوا أن يصلي التراويح جماعة. لا بأس، ما في مانع، صلى سفرا وحضرا. نعم. نعم. عندما سألته عائشة رضي الله عنها توتر قبل أن تنام قبل أن توتر وهو قد أوتر، أليس كذلك؟ هذه بعض الليالي أو بعض الليالي يوتر، بعض الليالي أخر يوتر. نعم. سألته عن الليالي اللي ما أخر فيها الوتر. نعم. وش فيه؟ لا، مقصودها أن صلى الله عليه وسلم قد يعني ينام قبل أن يوتر، قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني يستيقظ حتى يوتر عليه الصلاة والسلام. هذا شيء آخر مضى، هذا خرج إليهم وصلى بهم في جوف الليل وهم موجودين في المسجد. فلما تعالموا زادوا في الليلة الثانية، زادوا في الليلة الثالثة يرجون حضوره عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي ظهرنا في رمضان. رواية أخرى: صلينا في رمضان. نعم. نعم. إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس، صلى جماعة في بيت أنس، صلى في بيت أنس لما زار أنس الضحى، صلى عندهم الضحى جماعة، صلى خلف أنس واليتيم والعجز من ورائهم، وزار عتبان بن مالك لما طلب من عتبان يزوره حتى يصلى في بيت مكانته، يصلى زاره وصبع وصلىها جماعة ضحى. نعم. نعم. ما في مانع، فرصة تفوت، كما يصلي صلاة الكسول أو كسوة الشمس أو يستسقي في البر. نعم. والمدني أن يكون وتر. نعم. أقول ما يجري في الحرم المكي والمدني وترين، وتر في أول الليل وتر في آخر. كيف؟ يعني لماذا لا يصحح عفوا الله عنك وضع الحرم المكي يكون وتر واحد؟ نعم. لماذا لا يكون الوتر واحد في الحرم المكي؟ الله يوفقهم، قد يكون فيه، قد يكون يمكن عند العام الماضي وتر واحد الله يحفظك. نعم، هو أصلح. الله يحييك. نعم، هو أصلح. نعم. الله يرعاك. نعم. ونوت معه الله عنك في الشفع، خسر العام الماضي أنه قنته في الشفع. نعم. لهم بس قيل لهم يكون يخلي الوتر صلوا ما تيسر في أول الليل، واللي يأتي يصلي مع الناس آخر الليل يوتر، واللي يروح البيت ويوتر في بيته الحمد لله. لا يحتاج وترين في أول الليل وفي آخره، لئلا يظن الناس أن هذا شيء مشروع في المساجد الأخرى. نعم. لا وتراني في ليلة صلي على رحمة. نعم. كلهم يسر، إن شاء خفف وإن شاء طول على حسب التسير، لكن الإنسان لا يطول بالناس، اللي يصلي بالناس لا يطول، إلا إذا صار بجماعة يصلي بجماعة المحصورين طلبوا منه التطويل لا بأس. كتاب فضل ليلة القدر. مبارك سبح الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. يعني يدريك ما يلزم منها انها علمه، خلاف ادراك فانه قد علمه، علمه بها، وانها في العشر الاواخر من رمضان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه: وايما حفظ من الزهري عن ابي سلمه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه: وأيما أو أيما. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه: وأيما حفظ من الزهري. سمع الله حك. وأيما ذكر الوجهين في الشرح، الله ذكر الأمرين. قال حفظناه: وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أستيقن الزهري حدثني نظارا لست أصيه يعيده ويبديه عن سالم. يقع النعير رحمه الله تأكيدات في بعضه. نعم نعم. رد على ما قد يتوخى منه ما حفظه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه: وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. شرح العقل. قوله حفظناه من الزهري أيما حفظ برفع أي وما زائدة، وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره حفظ. ومن الزهري أو تقديره حفظ. قوله حفظناه من الزهري أيما حفظ برفع أي وما زائدة، وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره حفظ. تقديره حفظ. ومن الزهري متعلق بحفظناه وروى نعم وروي بنصب أيما على أنه مفعول. الصواب أنه نصب. نعم. حفظناه حفظا جيدا، حفظناه مصدر أيما حفظ. أيما حفظ قابلته أيما مقابلة، كلمته أيما مكالمة، يعني كلاما جيدا، كلاما مضبوطا. رد على من قد يتوهم انه ما ضبط الحديث. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. نعم الله يحييك. فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، العشر الأوسط العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وافقت ليلة القدر ليلة 26، اللهم صل عليه وسلم. لأن الصواب فيها أنها مهي في ليلة معين دائما لا تتنقل، ليس في 27 دائما ولا في 21 دائما ولا في 23 دائما، بل قد تكون في سنوات في 21، قد تكون في سنوات 23، قد تكون سنوات متتابعة في 27، قد تكون في 29، يعني متنقلة في العشر، لا تخرج عن العشر. لا، تمسوها في العشر الأواخر، لكن الأوتار آخر أحرى، ولهذا في اللفظ الآخر في سابعات التبقى، تاسعات التبقى، يعم هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليك. إذا اختلفت مطالع البلدان. نعم. نعم. هذا على الشهادة أنها 27 بالعلامة، يفضل عدة سنوات وظنها لا تنتقل. نعم، باجتهاده. نعم. أحسن الله إليك. إذا كانت البلدان تختلف فتكون على وتر بلد واحد. على كل حال في لياليهم، لأنه وإن اختلفت العشر الأواخر متقاربة، قد يكون تقدم في بلد ليلتين وليلتين، وفي بعض تأخر ليلة وليلتين أو ثلاثة، في عشرهم أو في عشرهم الموافقة للعشر الأخرى. إذا كان في ليلة 27 أو في 25، قد تكون في ليلة 27 عندنا وعندهم في 25 أو في 29. نعم، لا تخرج عن العشر الأواخر في جميع البلدان، لا تخرج عن العشر الأواخر. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل. سهيل سين وهاء ويا لام. نعم الله يحييك. سهيل. نعم الله يحييك. طيب زين. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تبشوها في العشر الأواخر. نعم ثم أتيت وأخبرت أنها في العشر الأواخر. نعم بعث الله الشرح في غير الصحيح. نعم ثم أتيت فأخبرت هذه في غير الصحيح. نعم ثم أتيت فأخبرت رواية هذه في غير الصحيح في غير الصحيحين أو في الصحيحين. في الشرح الله يحيي قوله أبو سهيل عن أبيه ونافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عم هذا عم مالك لكن أشار ليس له إلا هذا الحديث. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. الاستفاد من هذا أن الإنسان إذا أصاب الشيء في وجه يعني مثل هذا يصبر حتى يفرغ من صلاته ثم يزيله لأن هذا في دلالة أنه صلى الله عليه وسلم انصرف إليه قبل أن يزيله. نعم من باب العناية بالسكون فيها والخشوع. نعم والله لا بس وافقتك السنة بس علامة. نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وحدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو في 7 يبقين في 9 يمضين أو في 7 يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24 يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. حدثني محمد بن المثنى حدثني خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وحكمة ذلك والله أعلم أن يجتهد الناس في جميع العشر في العبادة والدعاء، لأنه لو علموها ليلة معينة لربما خصوها بالعبادة وتساهلوا فيما سواها، فإذا كانت في العشر كلها كان هذا أقرب إلى أن يجتهدوا فيها كلها، وهو خير لهم، اجتهادوا فيها خير لهم وأكثر لثوابهم، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. وفي هذا ذنب التلاحي، وأنه قد يكون سببا لزوال نعم سواء أنزل ولا منزل، إذا جامع عليه كفارة مطلقة أنزل ولا منزل. نعم، لأن الرسول ما استفصلنا قال أنزلت وما أنزلت، قال وقعت امرأتي من رمضان بين لها ولم يستفصل. نعم لا ما فيها كفارة ولا يفطر بها الصائم، لو قبل او لمس لمن فطر وجه الكفاره بالجماع خاصه، لكن لو انزل ولم يجامع يقضي فقط، عند جمهور اهل العلم يقضي ولا كفاره عليه، لو قبلها او راجعها وانزل يقضي فقط ولا كفاره. ولو امسك المدي لا ما يعني المدي صومه صحيح، الصحيح انه لا يفطر الصائم المدي، المدي بالذات لأنها يبتلى في الناس كثيرا، ورطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع اللزج يكون على طرف الذكر ثم المذي، إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يفطره. نعم. نهي عن مس الذكر في يمينه عام أو مقيد الحديث وهو يبول، صلى الله عليه وسلم وهو يبول، لكن إذا دعت الحاجة إلى في غير البول ما في شيء. نعم. هو ما ظنة الحاجة فيكون غير من باب أولى، ليس وجيها هذا. هو ظاهر مو ظاهر، لأن ظنة البول قد يصيبه النجاسة. اللمس قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفطر بذلك، لقوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنه غير، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع، غير الزوجة وغير العمة. نجس لكن لا يفطر المذي، نجس لكن لا يفطر الصائم، عليه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. أما المني طاهر، هو أصل الإنسان، هو طاهر لكن يوجب الغسل إذا خرج من شهوة. الطاهر إذا بعد سقط، بعض الفقهاء حده بفرسخ يعني لا يسمع النداء، ينبغي لها لا يحرم نفسه الخير ويجتهد في حضور الخطبة مع المسلمين، هذا بعيد. نعم، صلي الظهر. نعم. المهدي ينظر الوضوء ستة وكذا؟ بيجمع المسلمين، النبي أمر بالوضوء، أمر علي بالعمد أن يتوضأ. الله يعطي ذكره أنثيين. الإنسان إذا كان قبل الزوال يجوز، لكن ينبغي لك ألو لا تركوا ذلك. أما يكون يعتاد هذا يدل على جفاء. لا ما يعتاد، لكن عرض. إذا عرض العرض ما يضر. ما يضر. ما في شيء. الرسول قال من سمع النداء فلن يأتي. فرسخ كم أحسن ذلك؟ نعم. فرسخ كم مسافة معروفة؟ نعم. فرسخ كم يعادل؟ فرسخ شهر التمييز قريب من 11 خطوة، 1800 خطوة تقريبا. نعم يجي هنا ينضح الثروال ينضح مع أصابه، وإن غسل فلا بأس، لكن إذا أنضح نضح هذا في الشك. أما الذكر لا بد يغسل ذكره وأنثيه، النبي قال يغسل ذكره وأنثيه. فإذا شك في ما أصابته نضح يكفي، مثل بول الصبي كذلك اللي لم يأكل الطعام. أما الذكر يغسل ذكر وأنثيين. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إشارة إلى الحديث الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد المدينة ضعيف ليس بصحيح، ولهذا أشار في الترجمة المساجد كلها لا يختص بالمساجد الثلاثة. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ذلك العام بداية 21 الذي رأى فيها صلى الله عليه وسلم، التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها ماء وطين. نعم. ما لا حد محدود، أقول ليس له حد محدود، ما ورد في حد محدود. نعم. صبت 21. نعم. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. سمع مساجد كلها شال. تحت قوله تعالى الله. نعم. الشارح نعم يقول تحت قوله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية كان تكلم عن المباشرة. الله يحيك. نعم. كلام بسيط. الله يحيك. يقول أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، هذا المراد تحت قوله باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، بس فقط أبدا. الله يحييك. ثم نتكلم على التبادل. ذكر أحسن الله إليك والاعتكاف بالجر عطفا على لفظ الاعتكاف الأول وقيده بالمساجد لأنه لا يصح في غير المساجد، وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد، وفيه خلاف. فقال حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى. وقال سعيد بن المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وفي الصوم لابن أبي عاصم بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة. وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي، لأن الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي. وذهب الطائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري، وهو قول مالك في المدونة. قال أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقال الطائفة الاعتكاف يصح في كل مسجد، وروي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وهو قول مالك في الموطأ، وهو قول الجمهور. والبخاري أيضا حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجد. وقال صاحب الهداية الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس. وقال الزهري والحكم وحماد هو مخصوص بالمساجد التي يجمع فيها. وفي الذخيرة للمالكية قال مالك يعتكف في المسجد سواء أقيم فيه الجماعة أم لا. وفي المنتقى عن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة. وفي الينابيع لا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في مسجد له إمام ومؤذن معلوم يصلى فيه خمس صلوات. ورواه الحسن عن أبي حنيفة ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في بيت المقدس، ثم في مسجد الجامع، ثم في المساجد التي يكثر أهلها ويعظم. وقال النووي ويصح في سطح المسجد ورحبته كقولنا لأنهما من المسجد. وقال أيضا المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل. وقال ابن بطال قال الشافعي رحمه الله تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاءوا. وقال أصحابنا المرأة تعتكف في مسجد بيتها، وبه قال النخعي والثوري وابن علية ولا تعتكف في مسجد جماعة ذكره في الأصل. وفي منية المفتي لو اعتكف في المسجد جاز. وفي المحيط روى الحسن عن أبي حنيفة جوازه وكراهيته في المسجد. وفي البدائع لها أن تعتكف في مسجد الجماعة، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم. انتهى حفظكم الله. تكلم عليه الحافظ لحيك تحت قوله واتفق العلماء على مشروطية المسجد الاعتكاف، ثم قال رعاك الله وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، وأومى إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون الأيام، حكاه ابن قدامة. وعن مالك يشترط 10 أيام، وعنه يوم أو يومان، ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة، وعن مجاهد يتصدق بدينارين، واختلفوا في غير الجماع. ففي المباشرة أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. نكمل رعاك الله. المقصود الصواب في هذا أن لا حد ليقله لا حد ليقله ولا لأكثر، لأن الله أطلق ذلك، الرسول أطلق ذلك ولم يحدد، ولا بأس به في جميع المساجد حتى ولو كان فيها جمعة يجلس في جميع المساجد، وإذا كان في مسجد اسمه جمعة يخرج إلى الجمعة، الحمد لله معذور يخرج إلى الجمعة لوجوبها عليه إذا كان منها الجمعة. المقصود أن الصواب أن في جميع المساجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد فأطلق، كما قال البخاري رحمه الله وكما هو قال قول الجمهور. لكن إذا تيسر الجامع إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، إذا تيسر الجامع حسن فليس بلازم. وكذلك يقول من قال لنا مساجد الثلاثة ليس بصحيح، وظاهر كلام العيني والحافظ أنه موقوف على حد حذيفة وليس بمرفوع، وإنما يروى عن حذيفة فقط اختصاص المساجد الثلاثة، وتروى مرفوعا ولكنه غير صحيح. نعم. لا ماشي المسجد كله محل، ينتقل المسجد من محل إلى محل أو محل الدرس أو حول المكيفات، لا بس كل مسجد محل أشياء كله. والصوم ليس بشرط، لو اعتكف بدون صوم ليس بشرط، والعائشة اعتكاف الليل صوم قول ضعيف. ولهذا قال ابن عباس ليس على المعتكف صوم إذا جعل غير نفسه. هذا في مساله كنا يبقى في المعتكف ولا يخرج لحاجه، اما قوله ولا اعتكاف الا بصوب ولا اعتكاف الا، هذا من قوله هذا مقوم عليه. نعم يكون في المساجد كالرجل، هذا هو الصواب. كما اعتكف ازواج النبي في المسجد عليه الصلاه والسلام في المسجد، يكون في خيمه او في حجره. نعم لا تعتكف وهو لازم شاف عباد نافلة. الأمر واسع الأمر واسع. نعم المحرم الجماعة أما غير الجماعة الأمر واسع مثل الصيام، الصائم له أن يقبل وهو صائم. نعم أجمع على المرأة بمباشرة الجماعة. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. أن بدنها طاهر، يدها طاهرة، وعرقها طاهر، إنما الحيض دم خاص هو النجس فقط، وأما بدنها وعرقها ورأسها ويدها كلها طاهر كالجنوب، الجنوب طاهر، وإنما عليه وصف، ولهذا كانت ترجله عليه الصلاة وهي حائض. نعم. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يخرج لحاجة، يقول غائط الطعام، وإلا قال للتفرغ للعبادة. فيه أن إدخال بعض الأعضاء ما يضر، والإنسان يمد يده آخر شيء خارج أو من رأسه يشغل رأسه لفريه أو لغسله فلا بأس ما دام جسمه في المعتكف. نعم خروج الاغتسال، خروج الاغتسال للتبرد. نعم خروج الاغتسال للتبرد. قد يقال أن حاجة لأنه قد اشتد الحر، قد يكون الحاجة الأمر فيه واسع إن شاء الله. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يعني تمسه ويباشرها بالتقبيل وضمها إليه، كل هذا لا بأس به. المحرم الوطئ، المحرم الجماع للحائض والنبشاء، أما استمتاعه بها بغير الجماع من تقبيل أو مس أو ضمن إليها ضمنها إليها وما أشبه لا بأس به. نعم نعم هذا في حق الحائض. أما المعتكف لا بس هذا لا بأس ولا يباشرها بالقبلة ونحوها. لكن الحائض من حيث الجملة لا تحرم عليه يحرم عليه إلا جماعه. لكن إذا كان معتكفا يدعو مباشرة ولا تباشرون وأنت تباشر المساجد لأنها قد تكون وسيلة إلى الجماع فالأحوط له ترك المباشرة. لكن مثل من تراسه إليها التحصيلة لا حرج فيه. لكن في خلاف وجوب محل نظر أقول وجوب محل نظر. ولهذا يجوز للصائم تقبيل ومباشرة والصائم قد يشبه الاعتكاف من بعض الوجوه. نعم المباشرة الجماع يعني المباشرة الجماع مثل الصائم لا يباشرها وهو صائم لكن لا مانع من تقبيلها. فإذا ترك التقبيل ونحو خوفا من لا حرج وإلا فأشبه شيء بالاعتكاف الصوم أو شيء بالاعتكاف الصوم. نعم تقول عاشر كان يقبل وهو صائم ويباشرني وهو صائم وهو يعتكف العشر الأخر وهو صائم الاعتكاف صائم. لأن المباشرة مس راسه به مباشرة قد يمس يدها وقد يمس راسها. باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك. في هذا شرعية باب النذر لمن أسلم وكان نذره في الجاهلية إذا كان العبادة صلاة أو صوم أو حج يشرع له أن يوفي بنذره لعموم من نذر يطيع الله فليطيعه. وهذا من حجة قائلين بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام فإذا أسلموا أدوا ما هم مخاطبون به. نعم وفي هذا أن الاعتكاف لا يلزم له الصوم نذر الليلة والليلة هم محل صوم فالمعتكف يلزمه الصوم إن شاء صام وإن شاء لم يصم في غير رمضان. كما قال ابن عباس ليس المعتكف صوم إلا أجعله لنفسه. أما قول عائشة لا تكف إلا بصوم هذا من اجتهادها رضي الله عنها والصواب أنه لا يلزم فله أن يعتكف في غير رمضان وإن كان غير صائم. الحرام مكة. مثل هذا يوفي بالنذر إذا كان عبادة نذر أن يصلي أو يصدق أو في بنذرك أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم الأصل الأوامر الوجوب هذا هو الأصل الأوامر هو الوجوب. يقول صلى من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. نعم بعد صلاة الفجر من المقعد عشر كان النبي يطوف معتكفا إذا صلى الفجر وإن دخل في الليل فلا بأس. لكن إذا عاش سئلت عن هذا قال كان يطوف معتكفا إذا صلى الفجر نعم ولا بأس لا بأس مو بلازم. نعم حتى يتفرى العباد خروج أحسن الله إليك من المعتكف ليلة العيد هو مخير إن شاء خرج إلى العيد وإن شاء خرج الصبح يعني بغروب الشمس تمت العشاء. قول بعض الفقهاء يذهب إلى صلاة العيد باتجاه ثياب اعتكافه يحتاج نظر إن ثبت عن النبي ولا ما لا حصل لا بد ينظر إن جمع يدل على ذلك ولا السنة هي يلبس الجديد من الثياب والحسن على الأصل. يعني ليلة 21 يعني من رمضان خلاف ليلة العيد مهم من رمضان نعم يعني من اعتكاف 21 نعم الله. باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عروة ولا عمرة؟ عن عمرة رعاك الله. نعم عمرة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.